صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن ما نراه يعود. فكن رجلا ان تنضى ثواب عيشه رثاثا، فثوب الفاخر منك جديد. واياك ان تشر الحياه بذله هي الموت، والموت المريح وجود. وغير فقيد من يموت بعزة، وكل فتى بالذل عاش فقيد. لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم، وخاض عباب الموت وهو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض رجفة بعزم له السبع الطباق تميد. وليس لديه ناصر غير نيف، وسبعين ليث ما هناك مزيد. سطايت وأنا بيب الرماح كأنها أجام، وأم تحت الرماح أسود. وما برحوا عن نصرة الدين والهدى إلى أن تفانى جمعهم وأبيدوا. قضى وقضى وحق العليهم دون الأخيام لا خلوا خوات تحسين إن تنضى يا غايم لما خروا تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خر هذا الرموح بفادة ثن وهذا به للنشايا يا هب يا برنا يا يغ وهذا الخيل صدر رضرع ظن هذا الخيل صدر رضر ظن وهذا وذاك بالهنديم والذر ركب غاجة ركب غاجة تعن حسين لي لقاها بس جثث ومسلبيها صب الدمع وتلهف عليها وقال استخلف الباري واصبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. جعل الله سبحانه وتعالى علاقة وشفقة قوية جدا بين الإنسان وبين أهله وأولاده. طبعا الأولاد يعني ما يولدون سواء أبناء أو بنات. هذه الغريزة وهذا الحب وهذه الشفقة والعاطفة والوشائج اللي جعلها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تتكون الأسرة ومن أجل أن يقوم الإنسان بالعمل والاكتساب ويتحمل المشاق في سبيل عياله وأطفاله في سبيل أهله وأولاده وتتكون البشرية والمجتمع من مجموع الأسر. وإلا تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في الزيادة. إذا الإنسان يرد حاسب نفسه يشوف التعب اللي يتعبه في سبيل أهله وأولاده ما راح يرجع عليه فائدة 1%. لكن على كل حال فد مجبور إجبار عاطفي ومودة وشيء نفسي الله سبحانه وتعالى جعل هالعاطفة في سبيل أن تتكون الأسرة ومن مجموع الأسر يتكون المجتمع. وإذا ماكو محبة عند الإنسان معناه يعيش منفردا بعد لا زواج ولا أبناء ولا بنات ولا أصهار ولا ما شابه ذلك. ونشوف الله سبحانه وتعالى وسع البشرية نشر البشرية كثر الناس بهالطريقة هذه هالمحبة اللي عند الإنسان بالنسبة إلى أهله وأولاده. زين على أساس هذه المحبة والمودة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى بين الأب وبين عياله شلون القرآن الكريم هنا يلفت النظر إلى شيء مهم جدا. يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. شيء عجيب جدا. عدوا لكم فاحذرهم. طبعا هنا الآية ما قالت إن أزواجكم، طبعا أزواج جمع زوج، وإن كان هنا الظاهر الآية الكريمة أنه مراد الأهل الزوجة يعني، لكن طبعا احنا عندنا باللغة العربية، اللغة العربية الفصحى لغة القرآن وما شابه، ما عندنا ترى زوج وزوجة، عندنا زوج فقط، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني زوجتك. بس في سبيل أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث قالوا زوج وزوجة، وإلا كل اثنين واحد والثاني زوج، هذا سواء ذكر وأنثى أو اثنين أناث أو اثنين ذكور حسب اللغة الشكل. بس على كل حال فجمع الزوج أزواج، هنا المقصود معلوم. إن من يقول للتبعيض، يعني ما قالت الآية إن أزواجكم وأولادكم كلهم عدو لكم، لا، إن من يعني بعض الأهل وبعض الأولاد قد يكونون أعداء للإنسان، وإلا الأكثرية المتكاثرة لا، تعاطف أكو وتبادل عاطفي أكو بين الطرفين ويعيشون في خير، وواحد يعطف على الثاني، واحد يموت على الثاني، واحد يرحم الآخر إلى آخره. زين نجي احنا بالنسبة للآية الكريمة شلون نقدر نتصور أن بعض الأهل والأولاد يكونون أعداء للإنسان، وهذه الآية الكريمة طبعا لما تقول احذروهم احذروهم، يعني القرآن كتاب هداية، كتاب إرشاد، كتاب موعظة، وكن نلتفت إلى أن يريد لنا الخير القرآن الكريم، ويريد يلفت نظرنا حتى لا نقع في بعض المشاكل التي وقع فيها غيرنا، فينبهنا القرآن الكريم حتى نكون حذرين. زين، الصورة الأولى من صور أن البعض من الأهل والأولاد قد يكونون أعداء للإنسان، أحيانا الإنسان يواجه بعض الفعاليات، بعض الأعمال، بعض الأشياء اللي بيها خير إلى بيها كمال إلى، في ساعات أو في أزمنة خاصة، مو دائما هذه، يعني مثلا ساعات جهاد، حالة جهاد، حالة حرب مع الأعداء، حالة هجرة مثل أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أمر النبي المسلمين أن يهاجروا باعتبار لا بد من تجمع المؤمنين في مكان ما حتى ينطلقوا من هناك بقوة ضد الأعداء فيكونون متفرقين، فأمرهم النبي بالهجرة. زين، قسم استجابوا هاجروا، وهذول قسم من عندهم أخذوا عيالهم معهم، قسم ما قدروا صعب عليهم عافوهم تركوهم ومضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحقوا به. بس قسم من المسلمين، مسلمين هم لكنهم بقوا في مكة أو أماكن أخرى اللي آمنوا بها فيها، ومنعتهم أو منعهم أهلهم وأولادهم، وين رايح، وين تعوفنا، وشلون تصير القضية، وإحنا ننطي وجهنا، ومنو ينفق علينا، ومنو يقوم أمورنا، أمثال هالكلمات هذه دغدغة وعواطفهم. فهذول هم ظلوا قاعدين بمكانه. مرت الليالي والأيام، تعرف أصحاب النبي في المدينة المنورة اجتمعوا هناك المهاجرون، اتفقوا مع الأنصار، بعدين دخلوا في مجموعة حروب مع الكفار، معركة بدر ومعركة أحد ومعركة الأحزاب وغير ذلك. هاي المعارك هم بيها شرف للإنسان، لأن جهاد هذه بيها شرف للإنسان، وهم من جهة ثانية نفس الهجرة، نفس الهجرة، لأننا عندنا من جملة مواضع الشرف في الإسلام الهجرة بعد والجهاد في سبيل الله بالإضافة إلى الإيمان. زين، فبعد مدة ذولة صار لهم مجال يجون، قسم من بعد فتح مكة، قسم قبل فتح مكة، ولكن اللي بعد فتح مكة ما لهم فضل، لأن لا هجرة بعد الفتح، لأن أمور انتهت بعد، الشدة راحت. لكن ذولا قسم من عدم لا، التحقوا بالنبي قبل الفاتح، شافوا ربعهم اللي كانوا وياهم في مكة، ذول اللي كانوا يعيشون وياهم الآن عدهم منزلة، عدهم شان، عدهم مرتبة، يقولون هذا بدري وهذا أحدي وهذا خندقي وهذا مجموعة أوسمة على صدره، باعتبار أن هذه منازل، باعتبار هذا جهاد، هذه مراتب، فإلهم شان. وإلى الآن لا يزال مثلا يقال فلان بدري، البدريون إلهم شانهم. فتألموا من أهلهم وأولادهم، ليش ذولا منعونا من اليوم الأول من الهجرة والالتحاق برسول الله حتى نحصل على ما حصل عليه هؤلاء. هذا من جملة النماذج ومن جملة الصور العداء الذي ربما ما مقصود لكنه ما يفتهمون. على كل حال يقدمون مصلحتهم على مصلحة أبوهم على مصلحة صاحبهم، فيمنعوا من السفر، يمنعوا من الهجرة. أكو بعضهم حتى اليوم يمنعوا من طلب العلم مثلا، يمنعوا من بعض الأعمال الهامة جدا اللي بيها إلى كمال وبيها إلى شرف وبيها إلى منزلة. هذه الصورة الأولى من الصور اللي يرسمها القرآن الكريم. إن الصورة الثانية شلون نتصور أنه الأهل والأولاد أحيانا يكونون أعداء للإنسان، أن الأهل والأولاد هالعاطفة اللي موجودة عند الإنسان بالنسبة لهم أحيانا تمنع الإنسان من القيام بواجباته. شلون يعني تمنع الإنسان من القيام بواجباته؟ آخر الإنسان في هذه الدنيا مسؤول، موظف، مكلف عند الله سبحانه وتعالى، أمام الله مكلف. فهاي الأعمال يريد يقوم بها، فهو يفكر أن يوفر مثلا على عائلته أو يعمل شيء من أجل إسعاد عائلته. أحيانا يدخل في الحرام، أحيانا يدخل في خيانة الله وخيانة الرسول. فمو أنه الأهل والأولاد هم منعوا أو هم أجبروا، لا، المحبة اللي عنده تجاههم. هذا مثل إيش؟ مثل مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام بالنسبة إلى الأصنام يقول رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. زين هو الصنم شنو ياخذ ينطي يحكي شي يقول يضور ينفع؟ هو يجي يخدع الناس؟ هو صنم هو خميق يعني ظل بسببهن، وإلا هو ما يجي يخدع، ما يتحرك، ما يقول شي. فبسبب بسبب الأهل والعيال ربما يتورط الإنسان بالحرام، ربما يتورط الإنسان ببعض الأشياء التي لا ترضي الله تعالى، لا ترضي الله تعالى. أذكر لكم نموذجين اللي مذكورات في صدر الإسلام وكتب التاريخ وكتب التفسير. سامعين، رجل يقال له أبو لبابة اللي يروح إلى المدينة المنورة بالروضة الشريفة، أكو عمود سموه أسطوانة، عمود دنقش وشنو، على كل حال أو أسطوانة أبي لبابة أو التوبة يسموها. شنو قصة أبو لبابة؟ رجل يعيش في المدينة المنورة، ونعرف المدينة المنورة كانوا يعيشون بها عرب وكانوا يعيشون بها يهود قبل ما يجي الإسلام، والعرب اللي يعيشون هناك عندهم ارتباطات معهم، يعني مو أنه مكان منفصل للعرب ومكان منفصل لليهود، لا، قد يكون بيوت وشي يمشي. زين، عندهم تجارة، عندهم صداقة، عندهم مواطنة وياهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة أبرم معاهدة تعايش سلمي مع اليهود، باعتبار أهل الكتاب وأقرب الناس إلى المسلمين، وكون يتفقون في مكان واحد ضد عدوهم الخارجي، والنبي ما يريد عدو داخلي يحصل له. فأبرم وياهم اتفاقية تعايش سلمي، وأنه ما من حق أحد أن يأوي عدوا أو يعين عدوا على صاحبه، وإذا فعل ذلك فمعناه أموالهم وذريتهم وأنفسهم تحت قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفاقية هالشكل كانت. زين، مرت الليالي والأيام، أخذ اليهود الحسد على العرب إذ بعث الله تعالى نبيا منهم، وأخذهم الحسد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه من أولاد إسماعيل وليس من أولاد إسحاق أو يعقوب ابن إسحاق اللي هو إسرائيل الله. وذولا كانوا يعتقدون أن الأنبياء لازم يكونون من بني إسرائيل، ما ممكن أن يكونوا من غيرهم، لأنهم شعب الله الممتاز، شعب الله المختار، هم أبناء الله وأحباؤه وإلى آخره، فلازم الأنبياء وهم أفضل الناس من عندهم يكونون. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار من العرب حسدوه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسد النبي وحسد العرب. على كل حال بعدين قاموا يتفقون مع المشركين ضد المسلمين، ولذلك القرآن الكريم يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود صاروا مع المشركين على أنه أهل الكتاب، عندهم اعتقاد بالله بالآخرة بالرسول لازم يصيروا المسلمين، لكنه لا، خلوا إيدهم بيد المشركين عنادا لرسول الله وعنادا للمسلمين. ثم قاموا يسوون مؤامرات ضد الرسول. على كل حال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. صارت المعركة الأولى معركة بني النضير مع بني النضير، ومعركة أخرى أيضا مع بني قريظة، لأن ذول بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع كانوا ذول اللي داخل المدينة. خارج المدينة في أرض فدك وفي أرض خيبر أيضا أكو يهود، لكن ذول الثلاثة اللي كانوا داخل المدينة المنورة حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خالفوا المعاهدة وخانوا رسول الله، وقاموا يتكلمون على النبي وأرادوا قتله واغتياله. حاصرهم النبي أيام وليالي. أخيرا كل ما كلمهم بالمرة الأولى على أنه تعالوا نزلوا خلنا الصالة خلي نتفاهم حول الموضوع، ما قبلوا، عاندوا النبي، بس من اشتد الحصار عليهم قبلوا بالصلح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبل. النبي قال لهم تنزلون بشرط، تنزلون على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ منهم كان، يعني مو يهودي، لا، من العرب، من المسلمين، من خيرة الصحابة، لكن كان يعيش يمهم وكانت إلى صداقة وياهم، فقال هذا صاحبكم من قبل وتطمئنون إلى، فنزلوا على حكمه. قالوا لا أبدا ما ننزل على حكمه. زين، ابعث لنا أبا لبابة. أبو لبابة صاحبهم. النبي التفت له قال له روح. فأقبل أبو لبابة إليهم. طبعا وين؟ بالمعركة يعني، يعني النبي محاصر جماعة في بيوتهم، وأبو لبابة تقدم شوية تكلم وياهم والجيش يمه، ويدري على أن النبي ما قبل بكلامهم، وإنما قال لهم إلا أن تنزلوا على حكم سعد بن معاذ. زين، قال له شو تقول أبا لبابة؟ ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ ما راد عود يتكلم بشيء، بس أشر لهم إشارة، قال لهم ترى ذبح، لا تنزلون على حكمه. هو يقول ما رفعت قدمي حتى علمت أني خنت الله والرسول. أنت النبي قاعد يقول لهم نزلوا على حكمي، والنبي لازم يطاع. أنت ذولا من يسألوا قل لهم ينزلوا على حكم النبي، على حكم سعد بن معاذ، شو مسلم أنت؟ على كل حال فنزل الأمين جبرائيل وأخبر النبي بالأمر. التفت للنبي سأل ليش، شنو السبب ليش؟ قال له يا رسول الله أنا عندي عيالي أهلي أولادي أموالي كلها عندهم، فأنا خفت على أموالي وعلى أهلي وعلى أشياء الذي حبيت عود أخدمهم فرد خدمة، أشر لهم فرد إشارة كذا مصلحتهم. العجيب، أنت تقدم مصلحتك الخاصة على مصلحة الإسلام والمسلمين؟ زين، ولهذا نزلت الآية الكريمة يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول إلى آخره. فتشوف هذا الإنسان يتورط بمشكلة يخون الله والرسول على حساب من؟ على حساب أهله وعياله. قصة ثانية أكو، قصة حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة من الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرر أن يذهب إلى مكة حتى يفتحها. أولا قاعدة مؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، وثانيا مكة قبلة المسلمين، ولازم تطهر هذه الأرض المقدسة من براثن المشركين، إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام. زين، ولا بد من ذلك. لكن النبي خلى القضية مستورة حتى الجماعة لا يجمعون جماعته، بس أكو روائح كانت، أكو علامات باعتبار خيانة صدرت من قريش ضد الصلح، صلح الحديبية، ما نفذوا مواد صلح حديبية، فكانوا يخافون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزوهم أو يمضي إليهم. فكتبوا يعني ذهبوا إلى عائلة حاطب بن أبي بلتا. حاطب زوجت أولاد أمواله في مكة، راحوا قالوا لهم يا بي كتبوا لأبوكم، هذا هناك كتبوا لأبوكم إذا عند أخبار شيء عرف على أن رسول الله يريد أن يغزونا أن يتحرك إلينا خلي يخبرنا. زين هذا عملية جاسوسية هذه، ومعناه هذا الشيء اللي يكون يبقى سري هذا الرجل قاعد يكشفه للعدو، وهذا معناه خيانة لله، خيانة للرسول، خيانة للأمة. بس يعني اكو بعض ناس على حساب اشياء بسيطة، اشياء جزئية من مصلحتهم، مثلا المصلحة العامة يعفوها. هذا هم كتب اليهم انه النبي يريد ان يغزوكم. اكو امرأة كانت تجي من مكة الى المدينة وترجع، فانطاها الرسالة بيده، خاف عليها ان يصير تفتيشي. بس انا ما ادري ذولا شنو من الناس، مع العلم يدرون ان النبي مرتبط بالله، جبرائيل خبره، الله يخبره، هو ربما اذا اراد ان يعلم اعلمه الله تعالى. مع هذا عندهم صلافه وعندهم جرأة على القيام بهذه الاعمال وما يخافون. زين المرأة ايش سوت؟ وضعت الرساله في قرونها مثل ما يقولون، يعني شعرها المغفور يسموه قرون. زين ذهبت ابتعدت عن المدينة، نزل الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالأمر، وقال له ترى المرأة الآن بالمنطقة الفلانية. النبي هم دعا عليا عليه السلام والزبير بن العوام، قال لهم ترحون تلتحقون بهاي المرأة وتأخذون من عندها الرسالة وتجون، ترى هيك أخبرني جبرائيل. صدق ركبوا بسرعة خيالة، اجوا شافوا المرأة قالوا لها أين الرسالة؟ قالت ما عندي رسالة. فتشوا أغراضها أشياء اللي وياها ماكو، قالوا له طلع الرسالة، حلفت لهم أنا ما عندها رسالة ماكو شيء من ذلك. شوف الذكاء والوعي، فرق بين الوعي وبين عدم الوعي. الزبير التفت قال له يا أبا الحسن ما عندها شيء، هاي دورنا أغراضها هي مشكو عندها ما عندها، قاعد تقول ماكو شيء ما عندي. زين ف بعد ما نحط عليه الإمام التفت له قال له ما كان رسول الله ليكذب على جبرائيل وما كان جبرائيل ليكذب على الله. الله تعالى يخبر جبرائيل، جبرائيل يخبر النبي ويقول أكو شيء، انت صدقت بكلام هاي المرأة قالت ما عندي شيء؟ شون يعني تنسب الكذب لذولة أو تنسب الجهل لذولة؟ حتما أكو شيء. فسل سيفه قالها إما أن تخرج الكتاب وإلا أخذت رأسك إلى رسول الله. خافت المرأة قالت دير وجوهكم، دار وجوههم طلعت من شعرها طلعت الرسالة، رسالة بها توقيع الرجل حاطب بن أبي بلتا. قام النبي اجتمعوا الصحابة قال لهم أين حاطب؟ قام ليش كتبت الرسالة؟ مو احنا ندعو الله تعالى أن يعمي عليهم الأخبار، أن لا أحد يخبر أحد شيء، لا يستعدون للحرب. أنت تروح جاسوس إلهم تصير علينا وتروح تخبرهم يعني شنو هذا؟ قام يبكي يا رسول الله والله ما كفرت ولا ارتدت ولا نافقت، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، لكن اللي دعاني إلى هذا باعتبار أن عيالي أولادي بناتي أهلي ذولا يعيشون بين أكناف قريش وذولا أحسنوا إليهم، فأنا أحببت أن أرد الجميل عليهم، أنا تكون لي يد على قريش حتى أكثر يحافظون على عيالي وأطفالي. على كل حال شوف هذا يتورط بسبب إيش؟ بسبب العيال، بسبب الأهل والأولاد يصيرون سبب هذا عدو. هذا يعني هذا نوع ده، وإن كان هو مو هم مسوين شيء لكن هو بهذا السبب أنه يكون تحت وطأة العقاب الإلهي والعذاب الإلهي. زين هذه اثنين. أما الصورة الثالثة شو نتصور؟ أن الأهل والأولاد يكونون أعداء للإنسان، أن الإنسان كثيرا ما ينشغل بأهله وأولاده عن أداء واجباته الشرعية أو عن الوصول إلى نفسه. يعني أحيانا يشوف الإنسان قد ما عاطفته قوية، شفقته كثيرة، ليل ونهار يعمل، ليل ونهار يشتغل، يتعب، يكدح، أفضل لا عنده راحة، لا عنده هدوء بال، كل يفكر بيهم دولة ويريد إسعادهم وإن كان بضرره وضد مصلحته، ما يرتاح هو ولا يسعد. هذه موجودة عند بعض النماذج. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شاف واحد من أصحابه هالشكل، هذا قلبه مقطوع على أهله وأولاده، لا ليلة ليلة لا نهار نهار. التفت إليه الإمام قال: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. وهذا درس إن يا إخوان، هذا درس كبير جدا. صحيح أن الإنسان واجب الشرعي أن يعمل، ينفق على أهله، ينفق على أولاده، يوفر لهم المكان المناسب، يوفر لهم الغذاء، الدواء، الدرس، مدرسة، أشياء، هاي الأشياء الضرورية. بس هذه هم ليكون تكون توصل إلى درجة الإسراف. يا أخي إحنا عندنا إسراف، علمنا أولادنا وبناتنا وأهلنا على الإسراف، على الترف. اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم. مو دائما أكو أموال، مو دائما أكو فلوس، مو دائما عند الإنسان صحة وسلامة وعافية، حياة ما معلومة. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. حتى شوف الآن الوضع الاقتصادي مال هالسنة هنا، هالسنوات الأخيرة متداول، شكو غير النفطات هذه تاليها من 40 دولار وصلت إلى 19 دولار. زين هسه عود تحرك من بعد ما نقصوا من جسمه البيع مالتهم إلى آخره، ما معلوم شي يصير ما يصير. زين فوقها الألاعيب هاي اللي طلعوها، التقشورة هذه مالت الأكاذيب، الشغل، الشغل الكذب هذا مالت البورصات، وما بورصات، بورصات شنو هاي اللغوة هاي الجديدة طلعوها، اللي خلوا الناس شي تروح تأخذ ما أدري من البنوك، شي يبيعون حواشهم، شي يبيعون كذا، يا بشنو نشتري اليوم 10 باشر نبيع ب20. تاليها لا أبو علي ولا مسحاته، كل شي ماكو. نعم أكو سهام، شركات أكو، يا بيردون يسوون شركة، يقول يا با هاي الشركة مساهمة، خل يجتمعون يشترون سهام متعددة في سبيل أن يمشون قضية الشركة. أما أنه بالخالي بلاش، حتى البعض عايف الوظيفة مالته، يقول أنا أجي أشتغل وظيفة مالتي 500-600 دينار أخذ الشهر عليهم، أروح هناك أصرفه وما أدري شنو، أوه لما جرى تاليها طار الأول والتالي، طار الداس يا عباس، كل شيء. هذه أشغال كاذبة، هذه إنسان يكون ينتج، يسوي له شركة، يسوي له معمل، ما يظل بس على النفط. يعني نفط ليش وقت يبقى هذا؟ وشوف الحوادث اللي تصير. فبالأقل أكو فرد فائدة، أكو فرد شيء، أكو شيء يبقى بالبلد يقدر واحد يستفيد من عنده. أولادنا بناتنا علمناهم على الترف، يعني لا سمح الله شوية إذا الوارد ينقص معناه ذول يظلون دايخين، وضغطهم يصير عليه من على الأبو بالعبارة معلمهم. زين فإحنا كنا نلتفت إلى أنفسنا يا إخوان، نلتفت إلى عوائلنا. ثم اخشوشنوا فإن الترف يزيل النعم. الإسراف حرام، إسراف حرام، إسراف نفسه أكثر من اللازم. الإنسان يكون صير متوسط في حياته، ما عالما اقتصد. إذا صار بناء الإنسان عينك أنا، كل ما واحد عنده أنا هم لازم أصير مثله، كل ما ذاك عنده قصر، ذاك عنده سيارة، وذاك عنده ما أدري شنو، أكثر من اللازم، هاي شقضيها هذه، يعني يكون ملك الدنيا يصير ويجمع الأموال كلها، ما يصير. يعني الناس تختلف في أرزاقها، تختلف في نفقاتها، يعني لازم عنده نوع من القناعة، نوع من الرضا. قيمة الإنسان وقيمة شخصية الإنسان مو بالأموال بس، أصلا صارت قيم البشرية، صارت قيم الناس صارت بالأموال، قيم الناس صارت بالأموال. قلت واحد يقول إذا ما أركب مرسيدس حتى هذول الهنود المدرسون الخدمة والفلبينيين هم يحترمون، إذا ما أخذ لي ما أدري حذاء ما أدري 100 دينار ما أدري شنو، ما يحترمون. الدعوة هذه؟ ليش تظلينا احنا على هالأشياء التافهة، على هالأشياء التافهة؟ وين صار علمنا؟ وين صار شرفنا؟ وين صار إيماننا إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ولوين جر القضية هذه؟ ثم احنا قاعد نتعب ارواحنا من دون فائدة، يعني بل احنا قاعد نجيب النار لأنفسنا والعوائلنا، نار لأنفسنا والعوائلنا. يا أخي هاي راحة الأبناء وراحة الأهل وراحة لهم، زين خدامات والحمد لله. إذن المرأة لا تتعب بعد لا شيء، زين البنات والأولاد همات ما يريد لهم هكذا تعب وشي، زين بيش يقضون أوقاتهم بالله عليك؟ إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأة، أي مفسدة؟ وين يقضون فقط فراغهم؟ وين وين قاعدين يقرون دعاء دائما؟ قاعدين يقرون قرآن دائما؟ موبايل أو النقال وياهم منا، بيجرهم مناك، تليفونهم مناك، سيارهم منا، انتقل منا منا، نروح وتعالوا ما أدري شنو، ونريد نقول ليش فساد يصير؟ يا أخي شنو الناس أبو ذر الغفاري هم أبو ذر الغفاري، زين بالإضافة إلى هالبرلون والنايلون وما أدري إيش وهل هالسوالف هاي الحديثة، غير اللي بالتلفزيون وغير اللي ما أدري الصحيفة شوفها سوى دعاية للخلاعة، ما أدري المجلات دعاية للخلاعة، أحمر وأخضر وألوان وأشكال وكذا، كله كله وين ما تروح، زين هذا كله مهيج، كله مثير للشهوات. هذا نتيجة شنو؟ وين نوصل إحنا؟ وين نوصل؟ أنت اقرأ تاريخ الأمم السابقة، والأمم السابقة أكثرها بسبب النساء والفسق والفجور الله تعالى أهلكها، أهلكناهم بذنوبهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا يعني أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، زين فحق عليهم القول فدمرناها تدمير. كل البشرية هالشكل، مش مدري الإنسان شي يصير ما يصير، فلازم يتوجه إلى الله وبعدين يحاسبنا الباري عز وجل. أحد الذين لا يستجاب دعاؤهم، الشخص الذي يصرف أمواله بسفاهة، بسفاهة يعني من دون تعقل وشي، هذا كل ما يدعوهم لا يستجاب له، يقول له الله تعالى رزقتك لماذا لم تقتصد؟ اقتصاد مو يعني الشحات، مو البخل، مو عدم الصرف، لا الاقتصاد يعني الصرف بعقل، هذا المقصود اقتصاد. علم الاقتصاد مو يعني لا تصرف شيء، وإنما يعني يعرف الوارد مال تشقد، المصرف مال تشقد، يرتب شغله. وإلا يومية أنت خلي بجيبك مليون دينار، اطلع من الصباح للظهر لسه وخلص خلص، لكن قول شلون تحصلهم؟ مكانهم يجي، هذا الصرف سهل، كل شيء أكوهم، كل يوم طلع لك الشركات موديلات جديدة، كل شيء موديلات جديدة، فعليها هذا. على كل حال فينشغل الإنسان بأهله وأولاده، يريد إسعادهم، وفوقها مات هالسفرات هذه وإلى بعد صارت يا ببيت فلان 5 مرات راحوا إلى الآن لندن، إحنا ما نروح؟ فضل وين لندن؟ شكو يا ببيتك ما أخذها لندن، شو سوي تدرسها هناك قرآن؟ شكو بلندن، زين من تروح لندن شلون تقدر تحافظ على شرفها؟ شلون تقدر تحافظ؟ أنا ما أقول يعني لسمنا أعوذ بالله، ما أقول على أنه كل الأسرة شيء، يعني الإنسان كم يكون يحافظ، يكون يدير باله، زين ويكون يلتفت ويكون يدير باله. إحنا مو بس مسؤولين يا حضر غذاء وحضر دواء وما أدري مسكن وثلاجة وسيارة وكذا كذا كل الأشياء، زين أنت تحاسب يعني إلى الآن واحد راح شاف ملابس بتة أو ملابس زوجته شلونهن؟ صار طوال فيهن ملابس حشمة، لا بتة من تطلع ويا من تروح، وين تروح؟ اشتحتي يعني هي مو بس الاسم الأولاد فاسقين، بعض الأولاد حتى بعض البنات فاسقات، وين تروح هذه ويا من تحكي هذه؟ شنو تطالع؟ شنو تدروس؟ أولاد شلون؟ أبناء شلون؟ وين يرحون؟ هذا كله واجبنا الشرعي، يعني الله تعالى إذا يحاسبنا يقول أنت وين؟ وين كنت نايم؟ ويقولون واحد قالوا له خارج البلد، مثل الذي أول كانوا يخافون داخل البلد يفوتون إذا عندهم بعض الأشياء غير السليمة، فخارج البلد يا با اكو ريحة اكو شيء هناك كذا بعض الفسقة يرحون، قالوا خارج البلد انا بيش بيه هناك. بعد مدة جو قالوا له ترى جو دخلوا داخل البلد بس اوائل البلد، قالوا الحمد لله محلتنا ما بيها شيء. هناك جو بعد مدة قالوا له ترى بالمحلة مالتنا، قال الحمد لله حوشنا ما بيه شيء، بيتنا ما بيه شيء. بعد مدة إجا وقال له وصلت القضية لبيتكم، قال خو حشر مع الناس عيد، حشر مع الناس عيد، لأنه الانحطاط الخلقي يقولون سهل، مثل واحد يريد ينزل من الجبل بس يلزم روح اليوغا صور عايجي جاذبية الأرض متجر، لكن إذا يريد يصعد بالشرف مثل واحد يريد يصعد الجبل، علي أبو علي شوية شوية يلا يحضر يحصل له شرف، يحصل كيان اجتماعي، قيمة اجتماعية، منزلة اجتماعية، أموال كذا شرف، لكن إذا يريد ينحدر لا، بيوم واحد يقدر ينحدر وتنتهي القضية، كل ما حصل عليه راح من إيده. على كل حال احنا مسؤولين عن نسائنا، المرأة عصمتها في يد الرجل، وإن كان هي هم تتحمل مسؤولية بالنسبة لنفسها حسب عقلها وفكرها، لكن الرجل أكثر بعد تحمل مسؤولية، لأن القيم على البيت والأبناء والبنات. على كل حال لازم الإنسان يراقبهم، وإلا مو فقط بقرة حلوب بس يا الله يحلبوه يأخذون من عنده، هو يشتغل ليل ونهار وعلبه متونس يا بشنو ربعه مرتاحين. انت اكون تفكر بروحك. اولا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم التفت قال لهم من منكم يحب اموال غيره اكثر من امواله؟ قالوا ما حد يا رسول الله، حد ما لا واحد، كل احنا نحب اموالنا اكثر من اموال الغير. لا، قال لهم كلكم تحبون اموال الغير اكثر من امواله. شلون يا رسول الله؟ قال هذا دليل على انه انتم الان قاعد تجمعون اموال المن تاكلوها له تطوها للغير، تطوها للغير، واعلم انك لم تكتسب اكثر من قوتك الا وكنت فيه خازنا لغيرك، وذي حرص تراه يلم وفرا للمن لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته لياكله سواه. كلب الصيد يجوعوه ثم يذبوه أو يرسلوه على الفريسة، زين، على الصيدة، فهو بحكم جوعه يلزم الفريسة، زين، يجي صاحب الأسماء يأخذها الفريسة يأخذها الصيدة يلطي فدي شوية لحمة، يقول أكو بشر هالشكل خازن هذا يشوفه يتعب ويركض ورايح، هو تعبان لا متونس لا مرتاح لا محصل له ثواب لا مقدم خيرات لنفسه، يا بشكو أولادي زوج أو بابا زوجتك من عقبك تروح تأخذ لها واحد وتتونس وياه، زين، وما يديروا لك بالهم، ولا تقول كبيرة وما أدري شو، إذا عندها فلوس لا حتى لو كبيرة ما هي، أكو شباب اللي يأخذوها، زين، أولادك من بحالة سأتب. على كل حال ما أدري شو أقول، هو الإنسان خلي يشوف روحه، خلي يفكر بروحه، لأنه بعض أصلا يتمنون، بعض الأهل والأولاد يتمنون الأبو يموت بالعجل حتى يستارثوا، ما دام يعمل يشتغل بقرة حلوب جيبه بمجرد وقف عن حده، يقول خلي يموت بالعجل حتى لا يصرف فلوسه، خاف يصرفن لأن يصرفن فلوسه احنا نريد نستفيد منهن. على كل حال هواي الإنسان لازم يصير حذر. نعم يؤدي حق الشرع، حق ذولا لهم الأهل أو لا لهم حق على الإنسان أن لازم يوفر لهم بعض الأشياء، أمورهم شؤونهم يعيشون بشرف شيء متوسط في الحياة، مو توسع أكثر من اللازم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. من صفات المؤمنين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا أخي صرف الأموال وشلون ما كانوا بس بذل من دون حساب، طبعا هذا يتعب الإنسان، هذا يتعب الإنسان، ولا يظن الإنسان أن كل ما يوفر أموال لأولاده يكونون سعداء أكثر ويكونون أغنياء من بعده. لا عم، أحسن كل شيء تربية صالحة، أحسن كل شيء الهداية، أحسن كل شيء، أحسن إرث اللي يريد يعطيهم، خير ما ورث الآباء الأبناء الأدب، زين، التربية الصالحة، هم يعيشون بقى. عمرو بن عبيد دخل على المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي قال له عظني، قال له بما سمعت أم بما رأيت؟ قال له لا بما رأيت أفضل. قال له سولف لك، أنا كنت أيام عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل العادل وإن كان أمويا لكن قدوة على كل أهله وهي أعمال طيبة عنده. زين، قال هذا عمر بن عبد العزيز لما توفى دعش ولد عنده، ترك من الأموال 17 دينار بس، أموال الدولة كلها بيدة، رجل أمين مو خائن. زين، يقول الكفن مالته والقبر مالته اشتروهن، يعني همه يقول يا أبا هذا أمير المؤمنين وغصبا على نصبه جيبنا يمهنا وما حد يقدر يحكي، لا وإنما اشتروا المكان. يقول بقل ذولا كلهم 10 دنانير، يعني كل واحد من أولاده 11 أقل من دينار حصال. زين، وما عندهم شيء، ما ترك لهم شيء، لكن قال الله خليفتي عليهم، الله تعالى هو يتولى الصالحين إلهم الله، أنا ما أجي. قال له لو قال أنا ما أجي أخذ أموال الناس أطيهم، ولا أني ظلمتهم، حقهم مثل بقية الناس أطيتهم حقهم، أما أجي أجمع لهم مال الناس وأطيهم يا ما يجوز. زين، هشام بن عبد الملك عنده 10 أولاد، كل واحد من أولاده وصل من الإرث شقد 1,000,000 دينار، 1,000 دينار، هذول عود بناء أنه يعيشون أغنياء. مرت الليالي والأيام، يقول نظرت إلى أحد أولاد عمر بن عبد العزيز، أحد أولاد عمر بن عبد العزيز اللي أقل من دينار حصل إرث من أبيه، 100 فرس هيأ في سبيل الله، ذاك اليوم جهاد من كان يصير. فهذول اللي عندهم أموال يجي مثلا فرسة 2 3 5 كذا يهيئهن، هم بالنسبة للأشياء اللي يحتاجها هذا المجاهد في ذلك، ومجاهدين ما عندهم فلوس، عائلة عندهم، فيوفر لهم هم الوسيلة أم يوفر لهم الأموال. 100 فرس مو شيء سهل، وايس اليوم 100 سيارة مثلا للجهاد يدزون، وايه مهم. ويقول ونظرت إلى واحد من أولاد هشام بن عبد الملك الذي 1,000,000 دينار كان مستارث، وإذا به يستجد الناس، يستجد الناس، يا أخي بركة من الله، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياء، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. على كل حال، مهما يفعل الإنسان لازم يلتفت النفس يا أخي، هو مخلي حصة يخلي الروحة، هو مخلي حصة الروحة، مو بس ظل اكتب الوصية وسووا كذا ما سووا كذا، مفيدة الوصية ما أقول له، لكن يقول أمير المؤمنين يا ابن آدم كن وصية نفس، كن وصية نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. أنت شو تريد ذولا شو يسوون بأموالك الورثة؟ أنت سوي، أنت بيدك سوي، أنت بيدك قدموا لأنفسكم، قدموا لآخرتكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله. مو معلوم ذولا يسوون ما يسوون، ثم حتى لا يسوون ما راح ذاك الثواب العظيم تحصل اللي أنت بيدك تنطي. يقول هذا مجرد أن آثار الموت ظهرت تزلزلت الملكية مالت الإنسان، إذا مات انتهت ملكية، إلا إذا موصي طبعا إلى حق الثلث فقط، الباقي يكون للورثة. أيا جامع المال وفرته لغيرك إذ لم تكن خالدا، فإن قلت أجمعه للبنين فقد يسبق الولد الوالدة، وإن قلت أخشى صروف الزمان فكن من تصارفه واحدة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى أقام الحجة علينا، كن نفكر بأنفسنا وعيالنا ونرجو لهم السعادة، نرجو لهم الخير، نهديهم، نربيهم تربية صالحة، نخليهم على الطريق المستقيم، الباقي على الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زين، إذن لن سبب أن يكون هؤلاء، أن يكون هؤلاء أعداء لنا وبسببهم ندخل النار، لأنك بعض ناس هالعاطفة اللي عدهم، هالعاطفة هاي اللي عندهم تسبب من حلال من حرام، حق شرعي انطي، يقول عندي اولاد ارد ازوجهم، حق شرعي انطي، يقول عندي بنات مدرستهن، عمي انطي الحق الشرعي، حق الشرعي طلع الله يخلي بركة في اموالك، ثم اموالك اللي قاعد تاكلها هذه بها حق السادة، بها حق الإمام، بها حق المعصوم، بها حق العالم، بها حق الفقراء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من منع درهما من الخمس كتب في سجل الظالمين لآل محمد. الظلم أنواع. على كل حال، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من إن من مو الكل، من للتبعيض، لكنه لما تجي أنت إلى التاريخ وبالمجتمع بصورة عامة يشوف أكو ناس اللي من ورائهم زوجات صالحات، أولاد طيبين، هم يدفعون أباهم، هم يدفعون صاحبهم إلى الجهاد، هم يدفعون صاحبهم إلى العمل الخيري، إلى أعمال الخير، إلى أعمال البر. لما تجي إلى صدر الإسلام والهجرة تشوف نساء طيبات شاركنا الأزواج حتى في الهجرة. كم مرة اللي هاجرا مع أزواجهن إلى الحبشة، منهن أسماء بنت عميس رضوان الله عليها مع زوجها جعفر ابن أبي طالب راح. كم امرأة اللي هاجرنا إلى المدينة المنورة، تركنا الديار، تركنا البيت، تركنا الأثاث، تركنا كل شيء وهاجرنا إلى الله وإلى الرسول. كم امرأة اللي دفعت زوجها دفعا ليمضي يجاهد في سبيل الله، وإذا قتل، إذا استشهد في سبيل الله كانت تفتخر بذلك. وهكذا ويوم كربلاء. في الواقع وإن كان الرجال لهم شأن كبير يوم كربلاء، لكن النساء مو أقل شأنا من الرجال في يوم كربلاء. تعال إلى نماذج زهير بن القين. من اللي دفعه أن يلتحق بالحسين؟ زوجته دلهم ابن بنت عمرو، تقول له: يا زهير، ابن رسول الله يدعوك فلا تجيبه، ما ضرك لو أجبته، ياخذ راسك، روح شوف شيريت. فذهب إلى الحسين ثم رجع متهللا مشرقا والتحق بركب الحسين وودع زوجته. وهكذا مجموعة نساء، من جملتهم زوجة حبيب، هاي المرأة الصالحة، المرأة العظيمة، تقول لها: سمعت أن الحسين بعث لك رسالة ورسول، كنتوا تتكلمون، سمعت اسم الحسين يجري على ألسنتكم، شكوا قال الحسين داز رسالة يطلب من عندي أن ألتحق به وهو في كربلاء، لكن أخاف عليكم الضياع، منو إلكم أنتو؟ أنت منو إليك؟ أولادي منو إلهم؟ التفتت إليه المرأة الصالحة تقول: تخاف علينا؟ دعنا نلهم التراب ونمص النوى وامضي إلى نصرة أبي عبد الله الحسين، والله لئن لم تمضي إلى نصرة الحسين لألبسن ملبوس الرجال ملابس الرجال وأمضي بنفسي لنصرة الحسين. شون شجعت لك؟ قالها: عد عنج عد وجج فأقبل، كوني هيئ نفسه، هيئ هو تحت المراقبة، لأن شخصية من شخصيات الكوفة وتحت المراقبة، خصوص بعد حركة مسلم، فيخاف من ابن زياد. يقول: اجى إلى السوق يريد يهيئ بعض الأشياء اللي يحتاجها إلى عائلته وإلى نفسه. اجى إلى أن وصل إلى العطار يبيع عطر يعني، ويبيع بعض الأشياء هذه الطاريات، التفت وإذا مسلم بن عوسج ابن عمي، هذا أسدي وهذا أسدي. التفت المسلم قال: شو هنا واقف؟ قال: نعم، جاي حتى اشتري الحنة. حنة في السوق؟ قال: حتى اخضب لحيتي. قال: ليش الان؟ وين احنا؟ الدنيا وين؟ انت وين؟ الحسين جاي الى كربلاء والناس في حالة شديدة بعد قتلة مسلم بن عقيل، انت عندك وقت الساعة وعندك خلق تريد تخضب لحيتك؟ شنو القصة؟ قال: لا، مأمور أنا شرعا، لأني زوجتي رأت الزهراء في المنام البارح وقالت لها: قولي لزوجك مسلم فليخضب لحيته. وهل الذي أنا أرد أخضب لحيته؟ التفت إلي، قال: الزهرة شي خصها بلحيتك حمراء وبيضاء؟ الزهرة قاعدة تأشر لك إشارة، قاعدة تقول لك: خضب لحيتك من دم رأسك في نصرة ولد الحسين، حسين مظلوم، حسين وحيد قليل الأنصار، اجتمعت الدنيا ضده، يقول لك تقول لك الزهراء فاطمة انصر ولد الحسين انت مؤمن. قال له والله صحيح هذا تعبير وتفسير وتوجيه الرؤيا هذا صحيح. قال له ايش راح استوي؟ قال له انا راح اروح اطلع انت هم اطلع لنصرة ابي عبد الله الحسين. فرصة هذه فرصة ما نحصلها احنا بين يدي رسول الله. ما حصلنا رسول الله وما حصلنا نجاهد ونحصل على هالدرجة الرفيعة درجة الشهادة، لكن الآن بين يدي ابن بنت رسول الله نفس الهدف. عاد افترقا اثنيناتهم متهيئين حتى يطلعون. التفت إلى غلامه إلى عبده قال له خذ جوادي وروح إلى البستان الفلاني انتظرني هناك. يخاف راكب جواده وجواده مهيئ وشي فيراقبوا الجواسيس يطون خبر عليه. فالعبد ما حد يلتفت له، طلع ودع عياله وأهل بيته وأقبل. قبل ما يوصل إلى عبده وقبل ما يوصل إلى الفرس شاف هذا واقف يحاج الفرس، صنت إلى قبل ما يوصل له من وراء نخلة. شوف هذا العبد ايش قاعد يحكي هذا؟ يا جواد حبيب لقد أبطى عليك حبيب، والله لئن لم يأتي إليك حبيب لأمتطين ظهرك وأذهب إلى نصرة سيدي ومولاي الحسين. لما سمع بكى ضرب ايد بايد قال سيدي ابا عبد الله العبيد ترجو نصرتك فكيف بالاحرار. عبد عادة يخاف ويريد الحياة، العبيد ترجو نصرتك فكيف بالاحرار. ثم التفت الى عبده قال امضي انت حر لوجه الله. فبكى العبد قال ليش تبكي؟ الانسان يفرح العبد لما يقول له لا انت حر لوجه الله. قال والله ما انصفتني، ايسرك ان تذهب الى الجنة واذهب الى النار؟ انا مدة اخدمك يا حبيب ما انصفتني، الان تريد تروح للجنة للشهادة وما تاخذني وياك والعمر قضيته وياك. فلما سمع ذلك اردفه خلف جواده واقبل به الى الحسين مسرعا. اخذ عبد حبيب ويا وسار وقطع ذاك البر وابو السجاد بالخيمة وعلى الدرب يتفكر على درب الكوفة طريق الكوفة. الآن يجي حبيب شاف من بعيد وصاح يا ابني يا علي الأكبر قوم العمك تلقى اجاكم والعبد وياه. الأكبر قام وتعنى سألت دمعة عيونه من شاهد الريحانة ذب من المهر روحه وشبق رقبة علي الأكبر. قام يقبله وقلبه نار الحزن بيسعر قصد الحسين حب ايده ومنه قام يتعذر. ليش يتعذر؟ شيئا لن بطع ليهم حبيب وموش ناسيهم عقب ما قبل ايديهم على دار الغريب ايده حبه وشكر سعوانه. فرد احترام هائل صار، استقبال كبير صار لحبيب للرئيس الانصار. هذا شيخ اكثر من 90 سنة عمره، بعضهم يقولون صحابي من كبار اصحابهم امير المؤمنين. فالى احترامه رجل العلم رجل المنايا اخبار المغيبات عند كثيرة من امير المؤمنين. سمعت الحوراء زينب حركة اكو عند الانصار عند بني هاشم، اشارت الى علي الاكبر بني علي ما الخبر؟ اقبل إليها. قالها عم زينب جاءنا عمنا حبيب جاء لنصرتنا. التفتت إليه قالت بلغ سلامي إلى حبيب وقل له لا يقصر عن نصرة الحسين، فالحسين قليل الأنصار. يقول أقبل علي الأكبر إلى حبيب قال له عم يا حبيب عمتي الحوراء زينب تسلم عليك، عدها برد وصية لك عدها طلب من عندك تسلم عليك تقول لا تقصر عن نصرة أخي الحسين. يقول أخذ يلطم على رأسه يقول من أنا وابنة رسول الله تبلغني السلام وتوصيني؟ تفت للحسين قال له سيدي ائذن لي حتى أسلم عليها، أكو عندي أخبار غيبية ما أخذها من علي من أمير المؤمنين خلي أخبرها بهاليوم إيش راح يجري عليها. وبعدين ايش راح يجري عليها وعلينا كل احنا. اذن له الحسين اقبل الى خيمة الحوراء زينب: السلام عليكم يا اهل بيت النبوة. رحبت به الحوراء، تفضل داخل. قالها: لا، هذا بيت تفتخر الملائكة ان تخدمه، انا بالعتبة بالباب اقعد. جلس بباب المخيم، لكن جلسة ملفتة للنظر، واضع رأسه بين ركبتيه ويبكي. قالت له: ليش تبكي يا حبيب؟ قال: آه آه لوجدك يا زينب، يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك الحسين أمامك على الرمح، ورأسي تنظرين إليه معلق بلبان الفرس، تضربه الفرس بركبتيها. لما سمعت زينب بكت، قالت: الله الله بنا يا محيين الليل بالعباد. يا أبا يا أبا، تدرون ايش يجري علينا؟ يا أهل الشيم هذا محلكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، للموز ما تفخر هممكم. يا حياد شنو العذر منكم؟ تخلون بالذل حرمكم، أوصوا بنا يا أهلنا قبل الرحيل. إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف مرضى المؤمنين، اللهم أد ديون المديونين، اللهم اكف مهمات السائلين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.